السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل يوم آية. وصلنا لليلة الثامنة من ليالي رمضان، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من عتقائه من النار في هذه الليلة. يا رب اعتقنا من النار في هذه الليلة يا رب العالمين. والجزء الثامن جميل زي ما القرآن كله جميل، ولكن آية النهاردة في الليلة الثامنة قول الله عز وجل، مش عارف اقولها على طول ولا اقولها كده مقدمة. هي اصلها جميلة قوي، يعني انت واقف في الصلاة كده ولا بتقرأ الله. يعني بص قبل ما اقولك الآية، من اجمل الحاجات اللي موجودة في اي تعامل ان انت تبقى فاهم طريقة التعامل. يعني لو بتعامل شخص مثلا، فان انت تبقى فاهم طريقة التعامل معاه دي حاجة جميلة جدا، تبقى فاهم شخصيته دي حاجة جميلة جدا، فاهم هو بيعاملك ازاي ده امر كويس جدا جدا. يعني انه هو اللي يقولك لا ده كرم منه قوي، يعني خلي بالك، لان مش كل الناس بتبقى فاهمة، لان مش كل الناس عندها نفس الذكاء الاجتماعي. انما يجي حد بقى لا كريم قوي ومقايل لك ايه، بص انا بتعامل بالطريقة دي، لا وانه يجي يقولك بقى ان هو بيعاملك بطريقة غريبة. بص سيبك بقى من الكلام اللي انا قلته ده كله، ولله المثل الاعلى. قال الله عز وجل، من جاء بالحسنة فله عشر امثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الا مثلها وهم لا يظلمون. اقسم بالله انا واقف، ايه ده، ايه الجمال ده، يعني ايه الحلاوة دي. فعلا من عامل الله عز وجل ده، في يعني في ده اللي حاز الكنز، ده اللي فاز حقيقة في الدنيا والآخرة. عشان كده سبحان الله الآية اللي بعدها فعلا مؤثرة جدا، أول كلمة بعدها قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. والله الآية اللي بعدها تحس إن أنت عايز تقولها بفرحة، إن أنت على هذا الدين، في هذا التعامل، هذا الكرم الرباني. من جاء بالحسنة فله ايه؟ فله حسنة؟ لا لا، فله عشر امثالها. فعلا عشر الامثال، يعني تتصدق بجنيه يكتب لك 10 جنيه على فكرة، وقد يضاعف الى 700 ضعف، الى اضعاف كثيرة كما في الحديث. ولكن انت بتتصدق اصلا ايه؟ بجنيه يتضرب في كل ده. انت اصلا صمت يوم يتضاعف، انت اصلا صليت ركعتين تتضاعف، انت اصلا تبسمت في وجه اخيك تبسما يتضاعف، انت اصلا قلت سبحان الله واحدة تتضاعف. انت بتعمل اي حاجة، اي حسنة، من جاء بالحسنة فله عشر امثالها. طيب في السيئة بقى، ما احنا بنغلط، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الا مثلها، عشان بس ما تقلقش، لا تكون فاكر ان كده زي ده، وهم لا يظلمون، مش هتظلم، مفيش حاجة هتتضاعف في الحتة دي. عشان كده فعلا سبحان الله بعدها على طول تبقى فرحان وانت بتقول قل انني هداني ربي الى صراط مستقيم دينا قيما. يا جماعة عاملوا ربنا، والله عاملوا ربنا معاملة ربنا جميلة، وانت بتعمل الثواب ما تنساش ان انت بتعامل بيه ربنا، وانت بتصلي ما تنساش ان انت بتصلي لربنا، وانت بتتصدق ما تنساش ان انت بتتصدق لله لربنا، وانت بتعمل اي عمل صالح اي حسنة اعملها، وانت قلبك منعقد ومتوجه بيها لله عز وجل، انت بتعامل ربنا، فساعتها هتفرح قوي لانك بتقرب من ربنا سبحانه وتعالى خطوة، وهتفرح قوي ان انت وفقت، لان انت ما عملتش كده الا بتوفيق ربنا سبحانه وتعالى. ولما تستحضر الأجر هتفرح قوي ان الأجر بتاعك ده مش هتبقى هتاخد على قد اللي عملته اطلاقا، انت هتاخد قده وفوق منه كمان تضاعف، يتضرب في 10 على الأقل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ حرفا من كتاب الله كتبت له حسنة، وبعد كده يقول ايه النبي صلى الله عليه وسلم، والحسنة بعشر أمثالها. يعني هي دي طريقة الحسنة، ده ميزان الحسنة، والحسنة بعشر أمثالها. وبعد كده يصلح النبي صلى الله عليه وسلم عشان محدش يفهم غلط. يعني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف بالحرف، والحرف بعشرة، والحسنة بعشرة، والصدقة بعشرة، والصلاة والصيام والقيام وكل حسنة أنت بتعملها كرم، كرم والله العظيم. خد بقى دلوقتي نية واعزم بصدق ان انت خطواتك تبقى اسرع، وكل الخطوات هتتضرب في عشرة. يا رب يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال، ويا رب يعتقنا من النار. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله.